الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 12 من لقاءاتنا في قراءة كتاب هذا هو اللقاء 11 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدئ فيه في الكلام عن أبواب الحيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد قال المصنف رحمه الله وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب: الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة والاستحاضة أيضا إلى الطهر، والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. قول معرفة أحكام الحيض والاستحاضة فيما يترتب عليهما. الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بحيضة، ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. الباب الثاني: أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل. يعني ذكر المؤلف انقسام الدماء إلى هذه الأقسام الثلاثة، وبعض أهل العلم يزيد نوعا رابعا يسمونه دم الفساد ويجعلونه بمثابة دم الاستحاضة في كثير من أحكامه. السنة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام. وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، فقد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي أقله يوم وليلة، وقال أبو حنيفة أقله 3 أيام. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام، وروي عنه 8 أيام، وروي عنه 15 يوما، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل 17 يوما، وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسب. وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة. ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين: مبتدأة ومعتادة. فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي، إلا أن مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام. إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن مالك بل تعتد أيام لذاتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض،

من الأمور التي وقع الخلاف بسببها اختلاف نظرات الأئمة وما وجدوه من أحوال النساء في هذا الباب. فإن بعضهم وجد أحوال لم يجدها غيرهم، وبالتالي وقع فيها من الاختلاف بحسب ما وجده كل واحد منهم من عوائد النساء في زمانه. المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي. وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذ كان قد تخللها طهر. والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. هذه المسألة في الملفقة التي يكون عندها في الشهر الواحد أكثر من يوم في جريان الدم غير متصل بعضها الآخر، والعلماء لهم فيها منهجان: الأول اعتبار أقل أيام الطهر وأيام الحيض، المنهج الثاني أنها تلفق بين أيام الدم بحيث تجعلها على عادتها وطريقتها السابقة. والفرق بين المنهجين أن الأولين يرون أنها تتوقف عن الصلاة في جميع أيام الدم ولو زادت عن أيام عادتها، بينما الفريق الثاني يرى أنها تتوقف على الأيام التي تحيضها بمقدار حيضتها السابقة. وقوله استظهرت بثلاثة أيام، هذا مذهب مالك وحده، خلاف غيره من الأئمة فلا يقول بهذا. وقد رد المؤلف مذهب الإمام مالك في هذا الباب، وقوله إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم والليلة وأكثر من اليوم واليومين. والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض، وأما بالنسبة لأقل حد الطهر فقد اضطربت الروايات عن الإمام مالك رحمه الله في أصل المسألة، لكنه هنا يعتبر مسألة أقل الحيض، لأن اليوم عنده أقل مقدار للحيض، وقيل بأنه يقول بأنه لا حد في ذلك. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة: هو 25 يوما. وقال أبو يوسف صاحبه: 11 يوما. وقال الحسن البصري: 20 يوما. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء. وأصحابه ثابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما، وبه قال أبو حنيفة. وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، إذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما. وسبب الاختلاف عسر الوقوف وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلاف في أيام الحيض والطهر. ذكر المؤلف هنا مسألة أقل النفاس وأكثره، ومنشأ خلافنا من هل المعتبر في إثبات حكم النفاس وخروج الدم، أو أن الشارع قد وضع حدا معتبرا مقدرا بأكثر النفاس. وأما بالنسبة لأقل النفاس فجمهور على عدم تحديد ذلك بحد، بحيث إذا توقف الدم عدت المرأة طاهرة قد ارتفع عنها دم النفاس. والقول بأنه لا حد لأكثر فيه مشكل، لأن المرأة بعد الولادة قد يأتيها استحارة لا تميزها، وبالتالي تبقى جميع دهرها لا تصلي، وقد يمنع منها زوجها. ولذلك اعتبار الحد الوارد في هذا الباب لعله أقوى وأولى من غيره. 40 يوم. قال رحمه الله: لابد من وجود ضابط، ولا ضابط هنا التجربة، فلا يبقى معنا إلا الضابط الذي ورد في الخبر. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل حيض، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وإلا أن يصيبها الطلق، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة في 3 أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، وقيل إنها تضاعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضاعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زادت الأشهر. وسبب اختلاف في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. هل الحامل تحيض؟ هذا من مواطن الخلاف كما ذكر المؤلف، ومن قال بأنها لا تحيض استدل بالنصوص التي قسمت أحوال المرأة إلى امرأة حامل لا حيض لها وامرأة حائل غير حامل تحيض. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل وضع امرأة حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فرق بين الحائل والحامل. ومن منشأ الخلاف في ذلك هل انتظام الدم بخروجه من الحامل له أثر في الحكم عليه بأنه حيض أو أن ذلك غير مؤثر ولا يلتفت إليه؟ والقول بأن هذا لا يعد حيضا أولى لأنه هو المتوافق مع ظاهر هذه النصوص، وهو المتوافق مع حال أكثر النساء، والقاعدة أنه لا عبرة بالنادر. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ فرأى الجماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود أبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بأثر الدم. وسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أمية بأثر الدم، يعني إذا كانت بعد الدم، أما لو كانت قبله فلا تعد حيضا عند داود وأبي يوسف. نعم. وسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا. وروي عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة البيضاء، بالدرجة فيها الفرصف فيها صفي. وروي عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الفرصف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا، سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا، لا في أيام حيض ولا في غيرها، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم الحيض دم أسود يعرف. ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد بن حزم. قوله يعرف يعني له رائحة. هذه هي المسألة، مسألة الصفرة والكدرة، فيها من الأقوال ثلاثة. قول يقول بأنها طهر جميعا، قول يقول بأنها حيض جميعا، قول يقول بأنها إن كانت في قبل الحيض فهي ليست حيضا فإنما هي طهر، وما إن كانت بعده فإنها تعد حيضا. وأما بالنسبة لأيام الصفرة والكدرة التي تتخلل أيام الحيض فهذه لا إشكال في اعتبارها من الحيض. ومنشأ الخلاف في طريقة الجمع بين هذه النصوص أو طريقة دفع التعارض، ومن التفت إلى الترجيح قال بقول، ومن التفت إلى طريقة الجمع قالها بغيره، والقاعدة أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند العجز عن الجمع بين الأدلة. وعلى ذلك يجمع بينها كما ذكر المؤلف أن اعتبار الصفرة والكدرة حيضة إنما ذلك إذا جاءت في أيام حيضتها. قال رحمه الله: المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك: وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي ذلك رأت أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في المدونة عن مالك. وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى قطاع الدم فقط، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لأصحاب مالك. هناك على مكان للطهر أولهما رؤية القصة البيضاء، والثاني الجفوف، يعني توقف الدم وعدم وجود دم. ولكن من كانت عادتها القصة البيضاء، هل نقول بأن الدم توقف إذا رأت الجفوف ولم ترى القصة البيضاء؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. ومنشأ الخلاف: هل دلالة الجفوف على الطهر دلالة أصلية تماثل دلالة رؤية القصة البيضاء، أو أن دلالة الجفوف على الطهر على جهة البدل بحيث لا يصار إليها إلا عند من لم يكن من شأنها خروج القصة البيضاء؟ هذا هو موضع أو منشأ الخلاف هنا. قال رحمه الله: المسألة السابعة: اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة. وقد تقدم ذلك، فقال مالك: في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضة، أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا. وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده 10 أيام. وقال الشافعي: تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيضة أسود يعرف، فإن كان ذلك فامكثي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضعي وصلي فإنما هو عرق. وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم، فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع. فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام. ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط، في الحائض التي تشك في الاستحاضة، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض، أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما. والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمله. ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي، ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة، وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب، ومنهم من لم يراعي ذلك. ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الأول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها، وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حملة بنت جحش، صححه الترمذي. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر. فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب، وهي بالجملة واقعة في 4 مواضع. أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض، والثاني معرفة انتقال الحيض إلى الطهر، والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة، والرابع معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، وهو الذي وردت فيه الأحاديث. وأما الثلاثة فمسكوت عنها، أعني عن تحديدها، وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة. ذكر المؤلف هنا مسألة من يستمر بها الدم ماذا تفعل، وذكر الخلاف في ذلك، ومنشأ الخلاف وورود أحاديث كل حديث جاء باعتبار طريقة للتمييز بين الحيض والاستحاضة، فبعضها جاء باعتبار العادة السابقة، اجلسي قدر أيام حيضتك أو قرؤك، وبعضها جاء باعتبار العلامات المفرقة بين دم الحيض والاستحاضة، كقول دم الحيضة أسود إلى آخره، وبعضها جاء باعتبار عادة بقية النساء. وبالتالي وقف العلماء موقفين من هذه الأحاديث، موقف من يرى محاولة الجمع بين هذه الأدلة على حال بحمل كل واحد منها على أحد الأحوال، وعلى ذلك اعتبر العلامات الثلاث مع اختلاف بينهم في أيها المقدم في الاعتبار، والثاني اعتبر أو جعل هذه الأحاديث متعارضة وأنه لا يمكن الجمع بينها، فصار إلى الترجيح، وبالتالي ألغى بعض هذه الطرائق الثلاث الواردة في التمييز بين الاستحاضة والحيض. فهذا هو منشأ الخلاف. والأظهر أننا متى أمكننا الجمع فهو أولى، لأننا بذلك نعمل أكثر النصوص أو جميعها، وهذا أولى من طريقة الترجيح التي تتضمن إلغاء أحد الدليلين. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم الله من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء يعني وقع اختلاف بينهم في اعتبار أحوال النساء في زمانه، هل استعان بالمختص الطبي والتحلي في هذا الأمر؟ الطبي ما يميز، لا يفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهذه يمكن يعني القاعدة الشرعية أن الأحكام تبنى على الأمور الظاهرة التي يتمكن منها كل أحد، وأما الأمور الخفية فإنه لا يبنى عليها الحكم الشرعي. وبالتالي الفحص الطبي هذا أمر خفي ما يطلع عليه إلا أصحاب التخصص. قاعدة الشريعة بناء أحكامها على الأمور الظاهرة التي يعرفها كل واحد، كي لا يعول عليه في هذا الباب. في حال الاشتباه يا شيخ، من يستعان بهم مثلا؟ الاشتباه بين فيه 3 أمور، إما أن تقول باعتبار عادتها السابقة، إما أن تقول باعتبار العلامات الظاهرة وهي يعرفها كل واحد، إما أن تقول باعتبار حال بقية النساء. أصبحت تصل المرأة لدرجة أنها ما تستطيع أن تحكم بنفسها. هذا إذا لم تستطيع، عندنا القواعد الشرعية في هذا الباب، انظر إلى عادتها السابق، إذا لم يكون لها عادة سابقة كأن تكون مبتدا رجعت إلى الالتفات إلى العلامات. إذا لم تستطع التفريق بالعلامات الظاهرة فإنها حينئذ تنتقل إلى عادة بقية النساء. نستأنس بحديث عائشة لما كانوا يرسلن لها ويستفتونها. عائشة طبيبة؟ لا، لكنها تستطيع أنها تحكم في هذا الأمر. بالتالي هي تحكم بناء على القواعد المذهبية، القواعد الفقهية لهذا الباب. لا تحكم بناء على الحكم الطبي. بالتالي لا يلتفت إلى أقوال الأطباء في التمييز بين دم الحيض ودم الإصلاح. كما على أخوان كبار المسائل ليس التمييز مثلا في الحامل، يقولون أنه الطب ينكر المرأة الحامل بحيث هذا ما يمكن أن يكون يوضع سلم يتمجر بالنساء لا يلتفت في التمييز في الحكم الشرعي، يتمثلين في مجال تخصصهم. مثلا في مقدار الضرر، هل فعل العبادة يؤجل الشفاء؟ هذا نرجع إليه الأطباء. هل الإنسان يتضرر بصوم في حال مرضه أو يتضرر؟ نرجع إلى الأطباء. لكن في ما جعل فيه الشارع الحكم مبنيا على علامة ظاهرة لم يلتفت إلى قول الطبيب. شيخ صلى الله عليه وسلم بعض الإنسان مبني على التجربة والمعرفة، حتى الفقائد من كلامهم على هذا، كلام الأطباء قد يكون أفضل من كلام شخص يعني ما سبر الأحوال ولا له معرفة في دقائق أمور الكلام الحامل مثل كلام المسألة في السبر، المسألة في العلامة الظاهرة، والطبيب وغير الطبيب لا فرق بينهما في هذا الباب. أطباء حال هذا العلامة ظاهرة، ومثلا قال في الكلام الآخر في الحمل قال إنه ما يمكن يصير فيه، ومثل الكلام اللي نقله بغش يقول حمل على حمل، أطباء يفيدون هذا إنه هو حمل وتحمل فيه نفس فترة حملها. هذه مسألة أخرى يعتمد فيها على قول الطبيب في الحمل على الحمل لأنها مسألة طبية، لكن مسألة التمييز بين الدماء الشارع لم يحل إلى قول الأطباء، والأطباء موجودين في عهد النبوة وقبل عهد النبوة، ومع ذلك لم يقل الشارع ارجعوا إلى الأطباء في هذا الباب. وقاعدة أن الشارع إذا سكت عن شيء ولم يحل الناس إليه وكان موجودا في عهد النبوة لم يجوز أن يرجع إليه، كما تعرفون في مسائل السكوت، السكوت عما كان موجودا في عهد النبوة هذا له حكم يغاير حكم المسائل التي سكت الشارع فيها ولم يكن ذلك الأمر موجودا في حال النبوة. فلهذا يمكن أن يستدل به ويقال الأطباء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمر بالرجوع لهم في هذا الباب، مما يدل على أنه مع قيام الحاجة إلى تمييز هذا الحكم، فدل هذا على أن هذا الباب لا يرجع فيه إلى الأطباء، يرجع في الأطباء في غيره. بس لو أعطى الرسول استلف هذا الأطباء يعني سيبقى بثانا الأمر الظاهرة وظنية الآن صارت أدق الصرف يكون هذا وجه صراط الشارع ما أحد لو حيل الأطباء، الأطباء قواعدهم مختلفة في هذا الجانب، وكل واحد عنده قاعدة مغايرة، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب أحوال الناس. يعني مثل الصفرة والقدرة يختلف فيها الأطباء اختلافات كثيرة، لو رجع إليهم لاضطربت أحوال النساء في هذا الجانب. بارك الله فيكم ووفقكم الله ويرحمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.